قد قدمنا الآيات لقوم يعلمون قد قدمنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع فقد فدرنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه حبيرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل تلقيها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابها والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره ما أثمر ويعلمه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. مايك ان شاء الله. بارك الله وندمي سلامات كل انجده القرآن نقر سلوانا زنبلان عن نالفهم عند عزتهم والأسر ستتشعلو النسو استكاكلا نتكرا ودخانا لمنلسين ومجمرة درجة نادري ولتنيا تكرا له ويس اني يكرهو نستكاكلا له بطلي بطلي هلت كانت عنه يعني قد فضلنا يالكاتشو قد فصلنا ناتشو قد فصلنا ولتنيا والرمانا مشتبها وغير متشابها يالكاتشو متشابه نو أو متشابه اني كتر كواتشو أنزت اني عملنا ما أدري بتدقنو مخلات البزو تجويدي تماروها بزي المسو تنشن تنليراتشو تملسه بالتنب እኔ ደስ ይለኛል ማይክ ያዝና አሁን ኢንሻአላህ ታርማቸው ትችላለህ 95ኛው አያ ان الله فارق الحد والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأنى تؤفكون فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا እዚህ ላይ ሶስት ስህተቶች አሉ እና ማይክ ወሰድና እንደገና እስቲ አረመህ ትከትላለህ። ሌሎቹ እስቲ እንግዲህ ስህተቶቹ በእናንተም ሪቪዥን ነው። ስህተቶቹ እያያችሁ ይህ መታረም አለበት በሉ እንሻላ። ማይክ ፍሪ ወንድሜ ሰላማ የነደበር ስህተቶ እንደገና እንሻላ። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ومستقر ومستودع وقد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه حبيرا مخرج وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه حبيرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل ومن طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر ويعمه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. صلى الله عليه وسلم. مايك ان شاء الله. مثلا لقوم يفقهون تنوين بزو تنوين تتهال السوم بدي مكتات الاسفل قال جن اهون النزي امست ستتوش بنقره زيت اين نبرو اهون امست كارو مالتنو من دنو ومخرج الميت بلهل ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج نوى لنا ومخرج الميت بلهن ويكره ولتنيا في الظلمات في ظلمات بلهل ألف لام اللي في ظلمات أدلم في الظلمات نو كتاتلات ونمت وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر في الظلمات بلهك أتهل مالهن الشيء قتلوا اندقنا في خضر يملو حضر بلهك أرته فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه حاضرا سوست بزين دزق لنا يكرره لكن خضرا نو كذب هلا وهو الذي أنزل من السماء بتاشر لتشو وجنات من أعناب والزيتون ورمان بله نو يكرره وهو والرمان نو ألف لام عليه تشديد على اللبت اللام التعريف ورمان أدلم والرمان نو يمجر الشاو وينعيه نو ويعنيه أدلم كايه وينعيه والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه أنت هناك بزيء ويعنيه بلا سلك الرهنو وبارك الله فيك إن شاء الله يا أنبسوا تساستوا مترمو تلكم نقرنو በጣም ትልቁም ነገር ነው እንዲያውም ምንድነው ያለው ነብይ ሰለላም الذي يقرا ويتتعتع في مع انه والبميسال سلامات تعتعاد لم لكن يسساته يقرا ولتاجر አለው አሉ ولتاجر አለው የምን ولتاجر አንዱ የቂራአቱ አንዱ ደግሞ የታተው يعني ተሳስቶ ሲተረም ራሱ አጅር አለው አሉ ነብይ ሰለላም اوكي انقدي هون ودا تفسيراتكم هيدنا بسم الله بلني چنقلاتو تككل ادلم بتام سنفنا سدي هونو ادببي سي هونو كونو اندزي هميلو لكن الله جن اندزي سن ملكو نو وبتو نو استن نسمع يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي انتم من انت سو لو اجتمعت السماوات والارض ومن فيهن ህይወት ያለው ነገር ከዛ የሞተ ነገር የሚያወጣ ከሞተ ነገር ህይወት ያለው የሚያወጣ አለ አላህ يلم. وهذه الآية هلت معنى اللات العلماء تشوف يخرج الحي من الميت كموت حياتي اللو يا وطال ومخرج الميت من الحي دمو حياتي اللو دمو كذا دمو يموت نغير يا وطال ايه ايه آية هلت آية تترجمه عندها إنيا من ناقو لمثال درو كنقلال وطا እንቁላል አንድ ዝም ብሎ ፈሳሽ ነገር ነው ግን ከዛ ሩህ ያለው አወጣ ዶሮ ወጣ ኦኬ ከዶሮ ደሞ ዶሮ ህይወት ያላት ነው ከዶሮ ደሞ እንቁላል ወጣ ስለዚህ እንቁላል ብትሰብረው ፈሳሽ ነገር ነው ህይወት የሌለው ነገር ነው ፈሳሽ ከዚህ ፈሳሽ ነገር ህይወት ያለው ደጃጅ አወጣ ከደጃጅ ደሞ ያኒ የሞተ እንቁላል አወጣ ይሄ አንድ ነው ለምሳሌ እኛ ምናቆም ودود من شيء ميت تلوك يميوتو كموتة نقرنو اهم دنجاي تنش تنقلب التارقو دنجاي بوستو بشي مكترو تلوك يوت عنو كمان وطو زنبلو كآثر كمان يفنقو ناچو طيب النبات من الحب سندي يموت اندى دنجاي ليت سندي يتش فري ناب بمريت لا ست ثلاث قن هوت يالات نغر بقلا 78 انت تنتوت عليه طيب كذا كتلو والحب من النبات الميت ايه ان ترجمه لو سنت الله اهو بنقطراچو كموت نغر هوت يالو ياوطال كهوت يالو نغر يموت نغر ياوطال الله سبحانه وتعالى بعيناتنا مناياچو لو ايه اندنيو ترجمه لو ሁለተኛ ترجمه قن يقولون الميت الجاهل كعالم يوطال سنت علمو تشالو لجوچاچو جاهل فاسق فاجر سيدنا نوح نبيناچو لجاچو گن يجهنم سوطا صح والله سيدنا لوط اندزي مستاچو بتام تنبرش لنا اندزي نو لمثالي سنت علمو چايتنا ልጆቻቸው ፋሲቀይን ወጣሉ አንጻር ደሞ ስንት ሰከራም አባት አለ ልጁ ትልቅ ዳዒያና ሳልህ ይወጣል ይሄም እንድትርጉሙ ነው والعالم الداعية من الجاهل المؤمن المستقيم من ابي جهل كعكرمة مثلا عكرمة ይባለው ታቀላችሁ عكرمة ትልቅ የጦርነት መሪ የነበረው በነቢያችን ጊዜ ያሰለመ عندنا بعمر بعثمان بعلي بنتنا ب يعني ابو بكر الصديق يطور مري هنا سنت هاجروش يكفته عكرمه يمان سونو يا ابو جهل لجنو سبحان الله ابو جهل ميت جهنم است هون يتققله يا نبياچن تالاقو طلات يا قران طلات يا اسلام طلات ينبرو كسو عكرمه وطا خالد بن الوليد خرج من المغيرة مغيرة من بالو تلك طلات خالد بن الوليد وطا اذا نبياتنا عند كان كل غزي عندما نغراچو عندت وطات لجاغرد ويم سيت متاچنا ببيتاچو كعائشه غا يتنغاغرچ نبياتنا متنا غبو فقال النبياتنا سيايوات اقلبا بسوا ادبوا انغاغروا በጣም ደስ አለ ያኒ የሚገርም ነገር ነው የእስላም ስልት ይዛ ተሄዳለች ልጅቷ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه نعم يمن لجنش هيك قالت عائشه يغلي لجكو نو اتقوم دو غلي عليه نبياتكم تدنقوا الناس سبحان الله هلوت يخرج الحي من الميت كموت سو هوت يالو سو يا وطال الله سبحانه وتعالى اباتو كافر نبر كافر يعني ايش اقول لكم نبياتكم بتام استشجرنا بكفر يموت سونو كسو ايهچ لج وطاش معناتنو سلازي حياه يالات السوانج يموتها يبسبس دمو ابات وكافر نو اذا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله 95 اياكو نو يعني يا قرانكم بزي ستنبهو نو ميغبا حياه يمسطنا كموت حياه يمسط كهوت كانو دمو موت يميوط ما نوصو ذلكم الله فأنا تؤفكون يهن نجر إياوك أتشو قراك أن يمتروا ثلاثة دنوب تؤفكون مالك كهاكو يمتروا ثلاثة دنوب إن أنت سواج حياتي الله إمسات الله نو يموت نجر إمسات الله نو يهن كذا ميوت الله نو يهن نجر بعيناتشو يأياتشو يمسكراتشو لمن دنوب يعني إمتثنى قطول قد قد قد قد يمتروا كهاكو يمتروا لمن دنوب تؤفكون مالتي مالت نو كهاكو قفترهم كزامه وتأخذهم ذلكم الله فأنا تؤفكون إلنا ثم قال بعدها زلت أنا أسد السنة وآية فالق الإصباح فالق بارت من مالتنا ما نقرن يعني سوست قزينا يترقم كتلي نقر ولا أعوذ برب الفلاق بلنال فالق الحب والنواء بلنال بلنال وسامد مالتنا فالق مكفل نعم فالق مالت عند نجر سبره ودهولت ودسوست مكفل نو فالق الإصباح من مالتو تقلتو لانت اللم يعني تشلما تقوينا كرف فارقو تشلما ونوستنا كانو يامت البرهان يامت يعني هاي عرات تسعو بهولت كفلو الله أسرى ولت ساعات شلما درجو أسرى ولت ساعات برهان درجو عندنا نجزي أسرى سمن ساعات برهان درجا عندنا إن إن أسرى ولت أسر ساعات دوم نزي المهم شلما يقينا بقولت كفل درجو برهان متعان هذا معنى فالق الإصباح إصباح صبح مرت نو توات برهان متعان كشلما وبرهان وتعيل وجعل الليل سكنا لين تمو يعرفت يأفويتا يتأمونا جزيه درجو ما من هذا الرجو هنا قرون دموج لين يعرفت ينكلف هذا الرجو سكن سكن معرف السنو والشمس والقمر حسبانا دمو شرك أن انتنو شرك أن هاي دمو وين يا كمام تأجوب التايو ماتماتيكال فيزيكال كونو بفيزيكس تج أنتوا يتدرّج نومي مسلو صحيح بابو ثوا عند جزك هسكمت أثر الله سبحانه وتعالى عند سنتيمتر ودوها لا ودك أي ودك رأى الهدشب عند سنتيمتر شرك أو الله بسكمت أو بوثا إن بدرّج لت فلك شرك أو هن صحيح بزيه هدش بزينهم تمن لسيبلو تزاز كستات عند سنتيمتر ودهلا ودك أي ودك را ودك أنت على لتشم هذا معنى بحسبان والشمس والقمر حسبانا حسبان مالت بحساب دقيق بتأنات دقيق يتكمت قناتشو بسورة الرحمن من إلى الله سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان شرك الناس هاي الله كسكمت أشو كسنت شيء أمت بفيت يهن من جتك تلا تشهدو أنبو أنبو أن دايك أدم أنبو أنبو أن دايك أدم بزهدو كلا تشو الشيء بلو تهزو لسنت شيء لسنت مليون أمت بزا الله بدل من جات لا تشو ترك يهدو ناتشو بحسبان أنبو كبلفو أمس أمثنو حج يهدم عند سعودي كان يجا نبر الزب باسو باس نبرنا عند أمس سويش نو نبرنا عند سعودي نبر كذا نكا كان يجا بني قلناه كуча له بان بونبر بهورة بونبر هورة تشم كуча لنا ستة يوم زبل يال تمارة قت أرتنيا لو بيمسرو سويو لأن مست ساعة سن الجواز ما نهون على وقمني سلام تباب علم بقى ورن زبل أنتم لمن من ما نشأوتم هناتم سوسودينا إني حبشانين ولا تنيا بمو إني ناقط ناقط مالته تليك سوهم هن على وقكم نترى سو كذا سنتوافق لك دكتوريه ديجري في قنبلة ذرية الله أكبر عنده دكتوريه ديجري قنبلة ذرية إيش يعني قنبلة ذرية أتوميك بومب سلة أثر سلة أتوميك بومب يات أن دكتوريه ديجري الله سوهم قرر مننا لشوفير من الكوت ما يكون ستأني الكوت ما يكون ستأني ሰላሙ አለይኩም ያ جماعه 1 ኪሎ ነው 1000 ኪሎ ሜትር ነው የምንጓዘው ከሪያድ እስከ መካ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ቢስሚላህ አልহামዱሊላህ ወሰላቱ ሰላም ወንሞች ከኛ ጋር ያለው ሰው በጣም ይገርማችሁ ሰው ነው ስታዩት የማይመስል ሰው ነውና ላስተዋውቃችሁ ዶክተር እገኔ እገኔ የቁምብላ ዘርያና የጠፈር ያጠና ሰው ነው ስለዚህ እስቲ ከሱ ፋይዳ እናገኝ ብለ አስተዋውቁትና ማይኩ ሰጠውት ተቀማችሁ በመንገዱ አንድ ሰዓት ሳያሰርፍ ተናገረ እኛ የማይገባን ቃላት ስለ ጠፈር ስለ ከዋክብት ስለ ጨረቃ ስለ ፀሐይ ስለ ቦምብ አቶሚክ ይናገራል ሰው ካሉት ካለው አንድ ብቻ ልጥቀስላችሁ ስለ ፀሐይ ይናገር ነበርና ፀሐይ አለ እኔ በዲን አይደለም የምናገረው አለ በዲን አልናገርም ምክንያቱም እኔ ተማርኩት በዲን አይደለም አሜሪካ ሀገር ሄዶ ነው ይሄን ዲግሪ ያመጣ እና ዑለማዎቹ ምን ያሉ ያኒ አስትሮኖሚ እንትን ያጠኑ ሰዎች ፀሐይ አለ 93 ሚሊዮን ማይል ርቃ የምትገኘው አላህ ባስቀመጣት ቦታ ነው ያለችው አለ ለስንት ሚሊዮን አመት አላህ ያስቀመጣት ቦታ አንድ ሴንቲሜትር ወደ ቀኝ ወደ ግራ አትልም አለ ከዛ በኋላ ምን ይላል አምስት በቃ እሱ እንዲያውም በሜትር ነው ያለው አንድ ኪሎ ሜትር እንኳን ትንሽ ወደ ታች ዝቅ ብትል አለ መሬታችን ትቃጠል ነበር አለ አንድ ኪሎ ሜትር ወደ ላይ ብትሄድ መሬታችን ፍሪዝ ትሆናለች አለ ሱብሃንአላህ አልአዚም በባስቀመጣት ቦታ ለሰው ልጅ ተስማሚ ሆነው ንፋስ ሲመጣ ፀሐይዋ ደግሞ ለኛ ምስማማ ሙቀት ተሳልፋለች ከዛ በኋላ ምን አለ በፀሐይና በመሬት መካከል አንድ አብስትራክት የሆነ ኢማጂነሪ ፊልተር አለ አለ ፊልተራይዝ የሚያደርገው ምንድነው ፊልተራይዝ የሚያደርገው የፀሐይ ጨረርታ የፀሐይ ሙቀት አመጣጡ ወደ መሬት ቢወድቅ ኖሮ መሬቷ ትቃጠላለች አለ ላኪን በዚህ በስፌር እንትን የተወሰነ ኪሎ ሜትር ወደ ላይ ስንሄድ አንዱ ፊልተር አደረገ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በአይናችን የማናየው የማጣሪያ ወይም ደግሞ ፊልተራይዝ የሚያደርገው ፀሐይ ጨረራው ሲመጣ ያኒ ኤይት እሱ እንግዲህ የሚናገረው በቋንቋው ነው እና ኤይት ምናምን ዲግሪ ወደ መሬት እንደሚወድቅ ያደርጋል ይላል ሌላ በሙሉ ይመልሰዋል እኔ እንግዲህ እነቴ ነው والله የሳይንስ ጉዳይ በጣም ነው የምወደው ምክንያቱም ከቁርአን ጋር ሳገናኘው ያኒ ትመረቅናለህ አንዳንድ ጊዜ እና ምን ይላል እሱ ያኒ አለ ስኬል የተናገረው ለምሳሌ 8 ዲግሪ እንላለን 8 ፋራንሃይት እንላለን 8 ምናምን እሱ 8 ምናምን ብለዋል ቃል የፊዚክ ቃል ነው አላስተውሰው 8 ብቻ ነው ወደ መሬት የሚመጣው የተቀረው በሚሊዮን የሚቆጠረው ኃይል ፊልተሩ ይመልሰዋል አለ የት አለ ፊልተሩ አልኩት ፊልተሩ በዚህ ከመሬት ትንሽ ኪሎ ሜትራት ሄደ እዛ ኢማጂነሪ እኛ የማናየው ያኒ አብስትራክት የሆነ ፊልተር አለ የፀሐይ ጨረርታ ሲመጣ እሱ ነው የሚመልሰው ምሳሌ ሲሰጥ ምን አለ ሱብሃንአላህ አልአዚም ያ اخي علمኮ ማር ነው እኮ ምሳሌ ሲሰጥ ምን አለ እነዚህ ስኳር በሽታ የሚይዛቸው ለምንድን ነው አለ የስኳር በሽታ አስለን ለምንድን ነው የሚመጣ አለ ፓንክሪያስ ስትበላሽ ነው አለ ምንድነሽ ፓንክሪያስ ደሞ ፓንክሪያስ አለ ልክ እንደዛ በስፌር ያለው ፊልተር የሚያደርገው የፀሐይ ጨረራ ፊልተር የሚያደርገው ፓንክሪያሳችን ደሞ በሆዳችን ሆና ፊልተር እንትኑ መጥና የምታስገባ ነች አለ ምንድነው ስንለው ለምሳሌ አንድ ሰው እንጀራ ይበላል ዝግን ይበላል ስጋ ይበላል ጮማ ይበላል ፍራፍሬ ይበላል ጥማቅ ይጠጣል ይሁን በሆዱ ሲሞላ ይህ ስንት ካሎሪ ነው በሺ የሚቆጠረው ካሎሪ ነው ሁሉ ዳጀስ ሆኖ ወደ ደም ከገባ ሰው ይሞታል ግን ምን ያደርጋል ፓንክሪያሱ ይሄን ምግብ ሁሉ ተበልቶ ጭማቂ ሆኖ ወደ ፓንክሪያስ ይመጣና ፓንክሪያስ 120 ብቻ ወደ ደም ተሰራልታለች የቀረው ስንት ሺ ስንት መቶ የሆነው ካሎሪ በሰገራና በሽንት ታወጣለች ወይም በላብ ታወጣለች አለ ማን ነው ይሄ ያደረገው? ወንድሞች ወንድሞች እባካችሁ ተደነቁ። የዛሬ ትምርታችን አላህ Subhanahu Ta'ala ጥንቻውን የሚያሳይና ክንዱን የሚያሳይን እንትን ነው ኒዕማውን ጸጋው እንዴት እንደሰጠን የሚያሳውቀን አያት ነው ዛሬ። ስለዚህ ፓንክሪያሱ የምግቡ እንትኑ ዳጀስት ሆነው ለሰውነት የሚጠቅም ተመጣጣኝ 120 ብቻ አስገብታ ሌላ በሙሉ ትመልሰዋለች አለ። طيب አሁን ስኳር በሽታ ይዘዋል ሲባል ፓንክሪያሱ ሲበላሽ ነው አሉ። ምንድነው የሚበላሻሉ? በፓንክሪያስ አንድ ቫልቭ አለ በር ነው ይከፈታል ይዘጋል ይከፈታል ይዘጋል። አሁን በሩ እንትኑ ሲበላሽ ያቺ ፓንክሪያስ ፌል ትሆነና የበላሁን ምግብ በቃ ወደ ደም ይሄዳል ስኳሩ ከፍ ይላል። ዶክተሮቹ ምን አመጡ? ኢንሱሊን የሚባል አመጡና ስኳሩ ዝቅ ያደርጋሉ። ሱብሃንአላህ። ልክ እንደዚህ በሰማይ ደግሞ ፊልተር የሚያደርጋል ይላል። إذن والشمس والشمس والقمر حسبانا نزيه شرقنا ور شرقنا صحيحكو بدقق حسابنا بفيزيكنا بماتيماتيكال نغير يتقمطو ناتشو ذلك تقدير العزيز العليم يهنو عزيز يهونا جيتا عالم يهونا جيتا يسراو نو انجي جاهل سنفم يهنغر لي سراي تشلو እኔ ከአያ ወላውጣሁም መጽሐፍ ያላችሁ የምትከታተሉ ከኔ ጋር ተከታተሉ። ፋሊቁ الاصباحي يعني طوات جوه የሆነ ነገር ሲያወጣ ከጨለማው وجعل الليل سكنا ለይደሞ እርፍታችሁ ጊዜ ያደረኩላችሁ والشمس والقمر حسبانا ጨረቃና ፀሐይ ደሞ በቦታቸው አስቀምጬ አንዱ አንዷን እንዳትነካ ተብሎ وكل في فلك يسبحون ذلك له يهلو تقدير الله يدنققه ان الله اسكمته العزيز العليم. نعم والله سبحانك ربي حسبانا يعني وضعت بحساب دقيق كما قال سبحانه وتعالى والشمس والقمر بحسبان دار مالتنا. وكذا بهلا بسوره ياسين الله سبحانه وتعالى من الى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. شرقا متايوت قرصا قرصا الله عليه شرقا ومناويه شرقا. والقمر قدرناه منازل منازل ماتنو مجمر سيجمر لك اند تاما شو قرصو قچن هنا يوطال يوفر يوفر يوفر بيقن يوفر هنا كب يهنال كذب خلاص حتى عاد اندغنا يملسال كالعرجون القديم بفيت سيوطا ينبربت قچن بيقنو يقطن يقطن يكسا يكسا شرقاو اندغنا قچن هونو بعين يمايتاي هونال ورو بزي يالقال اديس ور سيمتا اندغنا شرقاو يوطانا قچن هونو يوطال كالعرجون القديم مالت በፊት የነበረው መጀመሪያ ወርስ ጀመር የወፈረ ሄዶ ክብ ይሆናል እንደገና ይመለሳል። ማን ነው የሰራው? አላህ Subhanahu Ta'ala። ጨረቃ ተሳስታ ታቃለች። ጨረቃ አንድ ቀን እኔ ክብ አልሆንም እኔ በቃ አሁን ሌላ ቅርጽ ነው ማመጣ ብላ አታውቁም። እሺ ከዛ በኋላ ምን አለ? ጨረቃ በቦታው ፀሐይ በቦታው ነው የተቀመጠው አይደለም? للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون عند دقيقه هون عند كان صحايكو بوتاونتتا نچرقا ود چرقا هيده چرقا دومو بوتاونتتو ود صحاي متا وين مسمرون توتو كمسمرو وطا بيبال سمتن اناقم ابدا دومو ليارغو ما يچلوم چرقنا صحاي تازوالنا كمسمراچو وطتو ليغاچو وين دومو ياچي يزا بوتا موسد ايچلوم للشمس ينبغي يعني صحاي ايجباتم اتتشلم ينبغي ان تدرك القمر ولليل سابق النهار يعني انتنو ليليتو ساعتو سايبرس لموطات ايتشلم قالو ብርሃኑ ማለት ነው ሰዓቱ ጠብቆ እንጂ ሰዓቱን ቀድሞ ሊወጣ አይችልም ወኩሉን في فلك يسبحون ሁሉ በሰማይ በመሬት ያለው አላህ አስቀመጣቸው እሱ ያላቸውን መስመር ነው ይዘው የሚሄዱ ይላል እሺ 97ኛው አያ ይቆስ ሱብሃነ ተዓላ وهو الذي جعل لكم النجوم يهدي تملكته كواكبتنا النزيف يعني نجموش كواكبتنا من قبل ستارس بسماء الستارس انين فطركواچو لمن دون فطركواچو تاقلاچو الى الله سبحانه وتعالى انياكو والله اهيش كونن والله ما لو كنت اهون بينه لي تتنستو ወደ ሰማይ እንደዚህ ብሎ አይቶ سبحانك رب سبحانك ስንት ተከዋክብ ነው በሰማይ ያሉ ይሄን በጣም ጭብቅ እንትን የሚለው በቃ እንትን ድርሃን የሚሰጠው ማን ይሆናል ተብሎ الله የሚያመሰግን ብዙ ሰው የለንም يقول سبحانه وتعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا መጀመሪያ የስታሮቹና የኮከቦቹ ዋናው አላማ አለ لتهتدوا ጥቅሙ ማለት ነው ለታህተዱ ማለት يعني አሁን እኛ እናቆም ይሄ ነገር ቴክኖሎጂ ስለመጣ በሰዓት መሄዳለን በኮምፒውተር መሄዳለን በቴሌስኮፕ መሄዳለን ድሮ ግን በኳክብት ነበር የሚጓዙ ሰዎች ለታህተዱ بها في ظلمات البر والبحر لم يلجلما ሲሄዱ በኳክብትና በጨረቃና በአንዳንድ ስታሮች يتمروا نبر يمهدوا من علي علماء منالو يعدد الله علينا نعمه الله هم يسد النعمة يقطرنا يدردر يسوقنا يعدد الله علينا نعمه التي وضعها في الأرض وفي السماء وما بينهما لنعرفه ونعبده حقا ምክንያቱም የሱ ንዕማ ካወቀን እሱን እናውቃለንና እሱን ካወቀን ደሞ ሼክ ኑር ሁሴን አንልም ሼክ አብዱል ቃድር አንልም ሼክ ሱቂ አንልም ሼክ አይደሩስ አንልም አላህ ብቻ እንላለን ትልቅነቱ ካወቀን طيب يقول كم هي نعم الله علينا يطيقان ስንት ነው አላህ የሰጠን ንዕማ ለመመለስ እንችላለን ከእናንተ ወንድሞች ስንት ይሆናሉ 5 10 100 ሺህ 100 ሺህ ሚሊዮን አላህ የሰጠን ንዕማ ስንት ነው የፈለጋችሁን በሉ ሰሰታላችሁ እንጂ ኤግዛክት ነምበር ልታመጡ አትችሉም ለምን አታመጡም ምክንያቱም ነምበር የለውም መስፈሪያ የለውም እንዴት አወቀን አላህ እንደዚህ አለ እና ምን ይላል በሰማይ በመሬት በነፍሳችን በመሬታችን ያለ ንዕማ كم هي نعم الله قال تعالى افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكروا سماينا مر يتفطرنا منين يالفطره ولتم عندنا تشو وي عند ادلو وندوج استي تلقو ولي امطلني تلقو 3 3x يتبالو ولي باثيوبيا ما نو استي صافلو 3x بل 4x يهونو በሙሉ ሰው የሚያመልኩት ወሊ ማን ነው? ስጻፍልኝ አንዱ አብሽሩ ጻፉ እንጂ ትፈራላችሁ እንደ ከወሊ والله ወሊ ምን ማያደርግም የት ሀገር እንዳለ ማናቀም እሱ ራሱ የት እንዳለ ያቀም ከደርያ ማን ነው ከደርያ ጅላላ እሺ አብዱል ቃድር ጅላኒ ምን ነው ትልቁ ሸህ ሁሴን ጠላለዲን አይደለም እንዴ እሺ ፈልጋችሁን በሉ የፈለጋችሁን በሉ እስቲ ሼክ አብራር አለ ደሞ አንዱ ማሻአላ እንደዚህ እንበሉ አሉ እስኪ እስቲ ጀላላ ንበል ሼክ ጀላላ ወይ ሼክ ሁሴን ምን ፈጠረ ሼክ ሁሴን ምን መርፌ ማልፈጠረ ምን ኸለቀ ምን ፈጠረ በዚህ መሬትና በዚህ ሰማይ ነፍን አይደለ ትርጉሙ ይሄነው አያው يقول سبحانه وتعالى افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكروا قرئن قلاطاتكم اسروا يمفطرنا يما يفطر انكون راسه يمفطر فطرت عندناچو وان تعد نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم የአላህ ጸጋና ንዕማ ቁጥር በታድሩ በትቆጥሩ በታድሩ በትሉ በትጨርሱት አትችሉ ወነቱ ነው አንዱ ሰሃቢ ሱብሃንአላህ ነቢያችን የተወሉን አዝካር ብዙ ናቸው سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل بزو اذكارنا يالو سويو 24 ساعه الحمد لله بتشايلان عندي سويتو طيقو مندنو الحمد لله بتشانو ذكر لمن ودا ليله تهد مالو من قال تقلاچو يقول كلما اردت ان اتحول الى ذكر اخر ظهرت علي نعمه جديده انا الحمد لله الحمد لله لنا اول سود ليله ذكر لهتسن اديس نعمه دمو بقتلا لنم مسغرا يسفلغني اكلالچ بسونتاشن كله لمثال الحمد لله سنقينا كذا وهلا اجو كف يارغان الله اكبر اجيكو كفالي البوي طرو يسران ቆርጭምጭሜ ጥሩ ይሰራል አጥንቴ ጥሩ ይሰራል አልহামዱሊላህ ይላል እንደገና ወደ ሩኩዕ ወርድና አረ ጉልበቴም ታጠፈኮ ጥሩ ይሰራል አልহামዱሊላህ ይላል እንደገና ያኒ ውሃ ሲጠጣ ውሃው ጥሩ አርጎ ይጠጣዋል አረ ውሃም ጠጣለው ያኒ every minute every second ያአላህ ንዕማ አለቀ ማለኝ እንደዚህ ስለሆነ እኔ ደግሞ አልহামዱሊላህ ሚለው አለቀ ማለኝ والحكمة لخلق النجوم እነዚህ ከዋክብትና ስታርስ በሰማይ አሉ ለምን እንደተፈጠሩ ህከም متعددة ብዙ ምክንያቶችና ብዙ መልእክቶች አሉ አለ منها ከመልእክቶቹ ወይም ደግሞ ከፋይዶቹ አንዱ ዚና ዚና ምንድነው ዚና መልክ መልክ ዴኮር ومنها ضياء ሁለተኛ ጠቅሙ ብርሃን ነው አሉ ومنها اهتداء ሶስተኛ ጥቅማሉ የድሮ ሰዎች በኮኮብና በነጅም ወይም በእንትኑ በስታር አርገው ነበር ጉዛቸው በነሱ ነበር እንትን የሚመሩ ومنها رجم الشياطين አራተኛው ጥቅማቸው ሸይጣኖች ወደ ሰማይ ሲያርጁ ሲሄዱ በኮዋክብት ተመትቶ ይመለሳሉ እነዚህ አራት ቢያንስ ቢያንስ እነዚህ አራት የኮዋክብት ጥቅማቸው አሉ አመ ዚና ملكي يالناچو ويموبت يالنو وين ديكور يالناچو الله لما خلق الارض وما خلقها الا لنا الله مريت سيفطر لنيا بيتشا تبلانو يتفطرچو انيا متاغلغل حتى انسسا يتفطرو لنيا ناچو اتكلت يتفطرو لنيا ناچو ادلم بيوندموچ صحاي وراسوا لنيا نچ چرقوا راسو لنيا نو بمولو بمريتنا بمريت اكباب يالو ለሰው ልጅ ጥቅም ነው ተፈጠሩ እንጂ ለሌላ አይደለም ስለዚህ ምን አደረገ በና نعم በና لنا هذه كلها አሁን ይሄን መሬት ሲሰራ አላህ Subhanahu Ta'ala ልክ የሙሽራቤት እንደምትሰራ ነው የሙሽራቤት ለምሳሌ አልጋ አለው ሳሎን አለው ለምሳሌ አንዳንድ አበባ ታረጋለ ሮዝ ታረጋለ ፊዮሪ ታረጋለ የዛፍ መሳይ አርባዴ እንትኑ አረንጋዴ ቀጠልና ሐረግ ታረጋለ ቤቱ በጣም ያሽበርቃል ከዛ በሰቅፉ يعني በጣራው ደሞ በየአይነቱ መብራት ተመጣለ ቀይ አረንጓዴ ምናምን እንደዚህ እንደዚህ በቃ ኳክብት የሚመስሉ እንት ተመጣለ አይደለም ይህ ቤት ሙሽራና ሙሽሪት ሲገቡ ደስ ይላቸዋል ቤቱ ንክ መሬታችን እንደዚህ አድርጎ ነው የፈጠራታሉ ዑለማዎቹ እንዴት መሬት ፈጠረ ባህር አትክልት ወንዝ መሬት ተራራ እንስሳ ምናምን ሁሉ ፈጠረና በላይ ደሞ ወደ ላይ ስናይ ደሞ ኳክብት ጨረቃ ፀሐይ በየአይነታቸው ስታር ለመልክ አርጎ መሬትና ሰማይ ፈጠረልን ልክ እንደ አንድ ቤት እንድናየው ነው ያ ኸዋ ተፈከሩ انسان يبني قصر فيه ارض وسقف في الارض صالون صالون አርገ እንደምትሰራው ثم يجعل في السقف انواع لك اندزي هكذا الله خلق الارض بانهارها وجبالها وزروعها وبحارها وسقفها المزخرف نسق مرت اراو دومو بتام يميان صبارق نجر كواكب تارغو فطرلن انغدي እነዚህ ከዋክብት የምታያቸው አንድ መልእክታቸው ጥቅማቸው ለኛ መልክ በሌሊት ስትወጣ መልክና ዴኮር እንዲሆንልን ነው አሉ። طيب انظر الى السماء في الليل ይሄ ነገር ለማወቅ ከፈለካሉ ዑለማዎቹ ለሊት ግማሽ ለሊት ወይም ለሊት ሲሆን ወጣና በግቢው ወይ በዛ እንትሩ ከቤት ወጣና ወደ ሰማይ ሂድ ንፋሱ ጨረቃው ከዋክብቱ ስታሩ እንደዚህ ብለ ተመልከተና فتقول سبحانك ربي سبحانك تنالله اوكي يقول سبحانه وتعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين ناظرين مالت لتملكاتوش عيناتشو دس بلوا انديلاتشونا عيناتشو انديمولا بدنو النزيكوا كفتنا شرك امنا من يفترناتشو الان وحفظا وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين والارض ودزا ودمرت ممت الله سبحانه وتعالى مددناها يعني مريت كبنج لكن عند سو بمريتنا يمهد كبنج بلو يمسمى وسوال لون دموش أرى مريت كبنج عند التوارك أرى مريت روت عليش عند التوارك ينم يثمر نو حتى بديناتشن ولا بتنو بساينس يثمر نو الأرض تدور مريت بتقام ومتزرو دمو سفريكا نزين ننقلال نو كرسوا ግን ከኛ ተሰምቶን ያቃል እንደንቁላል መሆንዋ ክብ መሆንዋ ወይም ደሞ እንደምትሮጥ ተሰምቶን ያቃል هذا تقدير العزيز العليم ቻይ ሆነ ጌታ ነው ያደረገው እንጂ አሁን የፈለገውን አገር መጥቶ እንደዚህ ቢሰራ ትወድቃለህ ከመሬቱ طيب ምን ያላል والارض مددناها ክብ ሆነ لكن እንደ ጸጥ ያለ እንደ ቴብል አደረግናት ለእናንተ والقينا فيها رواسيا اندت ودقنا ويم اندت نقطقط دمو تراراوچ بزو تكلن الله وانبتنا فيها من كل شيء موزون دمو ازا بقلناچو دمو بنك بقطر بميزان نو يا بقلناچو وجعلنا لكم فيها معايش بسوره الحجر يا اما نبويني سوره الحجر بتبالچو سوره نج كذبنا لك وجعلنا لكم فيها معايش يمتبروت يمتتطوت انانته اذا ادرجنا لكم بمريت ومن لستم له برازقين ان كان انانته سايون ينانته لجوج انيانن يمنقلباچو بلاچو غرا انتبزوت انانته اتقلباچو انانته ادلم اني نينيلال ومن لستم له برازقين انانته مترزقواچو سوچو مالو اني نمرزقواچو وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ولن أنت ميمت أو رزقك بنيا مخزن يالو كزانو إمت اللاتشو وما ننزله إلا بقدر معلوم كزاك أطلو من الآل وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ما أنبلو يكتلنا يا الله انت سأقا يا الله النعمة يدر الدري هدار وفي سورة الحج فسورة الحج دمو من إلى الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض يتسأل نقرر مثلا لا دل بني الله نقرر له سماي ودى مريت دب لعندات ودك ما نميزات إنين يميلان الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض በመሬት ያለ በመሆኑ ጸጋ የሰጣችሁ እሱ አይደለም ወልፉልከ በባህር የሚሄዱ መርከቦች ስንት ጠን የሚሆኑ ባህሩ ተሸክሟቸው ከአሜሪካ ወደ ራሽያ የሚደርሱ መርከቦችና የባህር መርከቦች ማንንም የሚያንቀሳቅሳቸው نعم بأمره ويمسك السماء سماي انطلطሎ ያዛቸው انتقع على الارض ወደ መሬት እንዳይወድቁ ብሎ الله يازاتشو مانو إلا بإذني السنة يازاتشو إن الله بالناس لرؤوف الرحيم لمن دون يازاتشو أزاني النار هروف سنوهوني سمايو ودنيان دا ودك يازو يهيتس أن كالاتنا مماسلو واندوش يهيتس أن قرنا مماسلو لكن الله سبحانه وتعالى حق وحق إيقن نسلو بأ الله نتأيكاتشو النزي سمات سماي براي يالو ቢለቃቸው አላህ ቢወድቁ ወደኛ ቢወድቁ ምን ሆናለን ወንድሞች? የለንም እንጂ ድማጣ ምብጣችን ወጣ ማለት ነው። አላህ ነው የያዛቸው ይላል። وفي سورة الفرقان يقول سبحانه وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا بسمايكو بزو بوتاوچ ادر بروج مالت መቀመጫ ማለት ነው። ፀሐይ የምትቀመጥበት፣ ጨረቃ የምትቀመጥበት፣ ከዋክብት የሚቀመጡበት ብዙ ቦታዎች አደረገ። وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا يعني شمس بنور የሚገርማችሁ ነገር شمس አለ ፀሐይ በብርሃንና በሙቀት ሰራት። لانها تطلع بالنهار ምክንያቱም ቀን ስለምትወጣ ብርሃን ያስፈልገናል ሙቀትም ያስፈልገናል። تمام وهو وقت العمل يسرى جزي سلهوني. والقمر شارك أدمو أيضا بنور ببرهنو برهن بالتوت أنو يا درقات لكن بدون حرارة قل مكتل اللو برهن. ليش؟ لأنه وقت راحة لليت يا راحة يا إرفت جزي سلهوني برهنو ستن قل مكتل اللو صحيح دمو برهنو ستن قل كمكتقا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وفي سورة لقمان يقول سبحانه وتعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها سماي سبك سماي إيايا تشتر اللم ألم سسو يسك أمت قد وألقى في الأرض رواسيا مريد بمندت ودكباتشو ندتنك تكتنا ندتبكبك بيه ترى روشو أرقاد المياسكوات أن تميد بكم ندت ودكباتشو. نعم نعم. وبث فيها من كل دابة كذال النان تبي يدمو بي عينة كبتوش بي عينة انس السوش يمي بلو يمي تبسو يمي ككالو عرقيا سكمت كلاتشو اني هذا اللي هو وي النزل السوش باي فترة شو نورو الله سبحانه وتعالى بمن نقواز نبر من النبلا نبر كتال بشابلتن من هنا اللي سنزي. وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء كسماء وها يفسسوا معنو فأنبتنا فيها من كل زوج كريم أين ما رفيا يمي أدرقو يا أخوانا إنيا بسعود عربيا يلنو أناكم إنانت أوروبا ألا تشتاك ألا تشو بن إن دمن ما تقوطلتن مريتو جرين سيهون سار ترافري بي أين تزاف بنانت بأوروبا بأمريكا يلنو قرنو بني ألم زي مدربانو اللم يالي بكا አሽዋ ብቻ ነው። ስለዚህ አውርጄ በየአይነቱ ቀጠላ ቀጠልና በየአይነቱ በየከለሩ ፍራፍሬ ያደረኩላችሁ እኔ ምን እኔ አይደለሁ አንተ ነህ። በመጨረሻ ምን አለ? هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ይህ የአላህ ፍጥረት ነው እስቲ እነዛ የምታከብሯቸውና ወልዮች የምትሏቸው ወይም አሜሪካ የምትሏቸው ሩሲያ የምትሏቸው የፈለጋችሁን በሉት ምን ፈጠሩ? هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. በኤርትራ ይህ መንደፈራ በተባለችው ከተማ እኔ ያደኩባት ከተማ እነዛ ጉሪላ ፋይተርስ ያኒ ተጋዳይ የነበሩ ሻቢያና የጀብሃ እንትኑ አንድ ከተማ ያዙና እዛ ካድራቸው እነሱ ካድረስ ትምርት ይሰጡ ነበር። አሁን ህዝቡ ሰብስቦ ትምርት ሲሰጡ አንዱ ካድር ተነሳና የማያስፈልግ ነገር ተናገረ። ጨርሶ ከህዝቡ የማይሄድ ነገር ስለ ጦርነቱ ስለ ሰላሙ ከመናገር ያኒ የዳርዊን ፍልስፍና አመጣ። ህዝቡ ሽማግሌዎች የገጠር ሰዎች ያኔ ትላልቅ ሰዎች ላይ ተሰበሰቡ ሴቶቹ ወንዶቹ ሰውየው እሱ ወጣት ነው አመጣና የዳርዊን ፍልስፍና አመጣ። ምን አላቸው? እኛ እኮ ከዘንጅሮ ነው የተፈጠርነው አለ። ከዛ ዘንጅሮ ቀን ሄዶ ቀን ሲተካ ወደ ሰው ተቀየርን። ህዝቡ ተገረመው። ይህ ትምህርት እንኳን አባቶቻችን እዛ የተሰበሰቡ እኛ ትምህርት ቤት በነበረበት ጊዜ ይህን ነገር ሲያስተምሩን ህይ እብዶች ሞኞች እንላቸው ነበር እኛ ተማሪዎችም ከሆነ ወጣቶች። አሁን ሰዎቹ ሞልተዋል፣ በግቢው በቃ ሰው ሞልተዋል። አብዛኛው ከ50 ዓመት በላይ ነው ሰው ያለው በሙሉ። አንዲት አሮጌ ሴት ተነሳች። አንተ አለችው፣ አንተማ ከዘንጅሮ ከተፈጠርክ ንግግርህና መልክህ ያሳውቃል አለችው። አሮጌ ሴት እኮ ነች። እኛ ግን ፈጣሪ አምላክ ሰማይና መሬት የፈጠረ እሱ ነው የፈጠረን አምላካችን ብለን የምንገዛው እናመልከው አንድ ጌታ ነው። እሱ ከአደም አወጣን፣ አደም ደግሞ ከጀርባው ይህን ሁሉ ህዝብ ወጣ በአላህ ተአምር እንጂ ዘንጀሮ ነበረ ምናምን ነበረን። አንተ ዘንጀሮ መሆንክን በምላስህና በአካልህ ያስታውቃል ብላ ሰደበችው። ከዛ በኋላ ምን አለች? ቀጥላ ስሙ አለቻቸው። እነዚያ ካድሮች አምስት ነበሩ። ስሙ አለቻቸው፣ እናንተ የአላህ መሬት ረግጣችሁ እየሄዳችሁ የአላህ ርዝቅ እየበላችሁ የአላህ ውሃ የጠጣችሁ የአላህ ንፋስ እያሸተታችሁ መጀመሪያ አለች የእናንተ መሬት ስሩ፣ ንፋስ ፍጠሩላትና ከንፋሱ እናንተ የፈጠራችሁት ንፋስ ከዛ አሸትቱ፣ ውሃው ደግሞ አንጡና ፍጠሩና ውሃው ተጠ የእናንተ መሬት የእናንተ ውሃ የእናንተ ምግብ ስሩና ከዛ በኋላ መደራደር ወይ መከራከር ይገባል። አሁን ግን የአላህን መሬት ረግጣችሁ እየሄዳችሁ የእሱ ምግብ እየበላችሁ የእሱ ውሃ የጠጣችሁ የእሱ ንፋስ እያተነፈሳችሁ እኛ እኮ ከዝንጀሮ ነው የተፈጠረን ፈጣሪ የሚባል የለን ትላላችሁ። ኡፍለኩም ወላሂ ሰደበቻቸውና ሰዎቹ ለሁለት ደቂቃ ሳያሳርፍ እኮ ነው ጨብጨባ ጨብጨብጨብጨብጨብጨብ ሰው አፈረ። ጎንበስ ብሎ በቃ እንደዚህ መናገር አቃተው። ስለዚህ አላህ ደግሞ ልክ እንደሰዋ እንደ አረጉትዋ እኮ ነው የሚለው አላህ هذا خلق الله إن فتركوه أهون ينقركوا أجنو فأروني ماذا خلق الذين من دونه أم تستي فتروه نقرام يلوم. وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمر به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يهود يدرقلاتشو لمنهم تشاركوا. ويقول سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح يهين ينانتا الدنيا ترى يدرقنو سماي أشبرقنوكو بمن أشبرقو بمن دنو ديكور يدرقلت قيتاي ولقد زينا زينا مالت شلمنو شلمات يدرقنلت بمن بمصابيح من دنو مصابيح كواكب ثناتشو وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير الى في سوره تبارك يعني. ويقول سبحانه وتعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا نعم ذلك تقدير العزيز العليم في سوره فصلت. وقال سبحانه وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياته معرضون. وفي سوره الصافات يا اخوه سوره الصافات استتواوقات يجي سوره له አንድ ብላችሁ እስከ 10 አያ ያሉ ሰው በጭንቅላቱ حافظو ጅን የገባበት ሰው ከቀራነት ጅነቹ ልክ እንደ እሳት ነው የምታቃጠላቸው። እቺን አያ ከነጋላችሁ ሱረት الصافات يقول سبحانه وتعالى ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ان زينا السماء الدنيا بزينه من الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. ቀጥሉና 10 አያ የሱረቱ ሳፋት እነዚህ 10 አያ ጅኔ ገባበት ሰው ጅኔ ለከፈው ሰው ካነበባላችሁ ይሄን ነገር ከቀራችሁ ወላሂ ያኒ እንትኑ ያለው በሰውነት የገባ ጅኔ ይቃጠላል አሉ። ብዙ ከሆኑ በቃ ይቃጠላሉ፣ ይወጣሉ እር ይላሉ። እናንተ አትሰሙትም እንጂ ይህችን 10 አያት የሱረቱ ሳፋት هي محرقة للجن الكافر. نعم هذه الآيات بسورة الصافات لهم التقنيون. وفي سورة القاف من الآن بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم ربا غاتشو قراء بلاتشو لسماء التايوم دي كيف بنيناها سماء وشن ديتنا أسكمتناتشو وزيناها دقنا رمو زينا درق من الله يعني بكور وما لها من فروج عندك ان امريكا متى بسماي ትንሽ ስብርባር እንትን ሜንቴናንስ ያስፈልገዋል ብለው መጥተው የሰማይን ሁኔታ ሜንቴናንስ ለማድረግ የመጡ ሰዎች ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ወማ ለሃ ሚን ፍሩጅ፣ ፍሩጅ ማለት የተሰባበረ ወይም የተቀዳደደ ነገር የላትም። ወልአርድ መደድናሃ ወአል ያኒ ቁርአን በዚህ ነው የመላው። ላሳጥርላችሁ ወንድሞች፣ ቁርአን ጠቅላላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ማንነቱን ለማሳወቅ የሰማይ አፈጣጠር፣ የመሬት አፈጣጠር፣ የኛ አፈጣጠር عجيب عجيب عجيب عجيب በጣም ትንላለህ። وبعض العلماء يقولون ان كل انسان يوجد في الوجود له نجم يدوم عند العلماء ይችላሉ። እያንዳንዳችን የሰው ልጅ በሰማይ አንድ ኮከብ አለው አይደል ይላል። እያንዳንዳችን በፊት እንዳልኳችሁ ቅጠል አለን ያልኳችሁ፣ ይሄ ደግሞ በተፍሲሩ የተገኘ ምንድነው፣ እያንዳንዱ ሰው አንድ ኮከብ አለው በሰማይ። وتربط حياته بهذه بهذا النجم وحين يأفل النجم يأفل قرينه على الأرض. يا كوكب سيطفى سويو يموتال، يا قتل سيدرق سويو يموتال. سلازي إنيا بسماي لا يتيايز الفطرتنا. نعم، ويتقدم العلم على كل يوم ويربطنا ويربط لنا أشياء بأشياء، وكأن الحق يوضح إنني خلقت لكم الأشياء مما قدرتم بعقولكم أو أن تصلوا إلى شيء من الحكمة فيها، ولكن لا تقولوا هذه منتهى الحكمة. يقول يا سماء مريت أفتات أرغنيتا السنة وانو حكمة وانداتلو نانتين ما توقت حكمة وش دمو الله سكمت أتشوانو أنا ዝም ብላችሁ ብቻ አላህን የአላህን ትልቅነት ብቻ ተናገሩ ይላል። 98ኛው አያ ምን ይላል? وهو الذي انشأكم من نفس واحدة سبحان الله. نعم كعند نفس ما يفطرن من نفسه آدم. فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. يجي آية كفسركم هلا ان شاء الله تشرسالو كن يجي آية بتام بتام بتام طرو آية نش 98ኛው አያ وهو الذي انشأكم من نفس واحدة نات بني آدم كأنت نفس نو يوطاچوت. وقد تكلم سبحانه لنا اولا عن الآيات المحيطة بنا والتي بها قوام حياتنا. مجمر الله سبحانه وتعالى اكبابياچن يالو تأمر تناغري من فلق الحب وفلق الإصباح، وبعد ذلك تكلم عن الشمس وعن القمر اندغنا تقطلو سلا صحاي سلا شرقه تناغري، ثم تكلم عن النجوم اندغنا سلا كواكب تناغري الله سبحانه وتعالى. كل هذه ايات حولنا يهن كله باكبابياتين يالو تامروش ناتشو. ثم يتكلم عن شيء في ذواتنا اهون دمو بنفساتين متا بنفساتين مالك اهون اندالو وهو الذي انشاكم من نفس واحده سلا كواكب تناغري سلا شرقه سلا صحاي سلا يعني ብዙ ነገር ተናግሩ አሁን ወደ ሰውነታችሁ ደሞ መጣሁና ይቺን እናንተ ጎዲ ደሞ ከአንዲት አካል ነው ወጣችሁ። كل هذه ايات حولنا ثم يتكلم عن شيء من ذواتنا ليكون الدليل اقوى ደግራ ቀረብ ብሎ ስለ ነፍስህ ደሞ ተመልከት ይላል። انه سبحانه ياتي لك بالدليل في ذاتك وفي نفسك لان هذا الدليل لا يحتاج منك يعني አሁን አንተ ስለ ሰውነት ስትመራመር ብዙ ማስረጃ አያስፈልግህም። ምላስ የት ምላስ እንዴት እንደምትል ምላሳችን ወንድሞች ራስዋ ይቻለች ተአምር ነች። ምላስ ወንድሞች ሰማላችሁ፣ ምላሳችን ራሱ የቻለ አንድ ትልቅ ተአምር ነው። አንድ ቀን የነገርኳችሁ ይዘምላችሁ። በአሰብ ነበርኩና እኔ አሰብ አስተምር ነበር እና በደርግ ጊዜ ነው ትልቅ ጠብ ተነሳዛ እና ጦር ሰራዊት በሙሉ ህዝቡን አንስቶ ወንበዴዎች አሉ እዚህ ማንም ሰው በቃ ግደሉት የሚባል ትእዛዝ መጣ። በየቦታው ይሄዱ ሰው ይገድሉ ነበር ጦር ሰራዊቱ። አሁን ባንድ ጥዋት ብቻ 35 ሬሳ ሞተ የቆሰሉ ተዋቸው። እኔ እዛ ነበርኩ። እኛ በትምህርት ቤት ስለነበርን የኛ ዳይሬክተር በጣም ጥሩ ሰው ነበርና ጠዋት ቴሌፎን አድርጎ ወደ አስመራ ከተማ ከትምህርት ሚኒስተሩ ተገናኝቶ አንድ ተማሪ ወይም አንድ አስተማሪ ከነኩልኝ ወደ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ደርሳለሁ አለ። አንድ ተማሪ አንድ አስተማሪ እዚህ ገብተው ከነኩልኝ ወይ ከገደሉልኝ ነገሩ ወደ መንግስቱ አደርሰዋለሁ ብሎ አስፈራራቸውና ወደ ትምህርት ቤታቸው ሳይገቡ ጦር ሰራዊቱም ህዝቡም በሙሉ በዛ በዛ ሄደ ማለት ነው። እና ለ24 ሰዓት ለትና ቀን ብዙ ሰው ሞተ፣ ብዙ ሰው ቆሰለ በዛ ጊዜ። አሁን አንዱ ካስመራ ደብዳቤ ላከ። ይህ ደብዳቤ አነበብኩት፣ እኔ ራሴን አነበብኩት። ልጁ በአሰብ ውስጥ አለ፣ ከኛ ጋር ነው። ምን ብሎ ላከለት? اللهم احفظ ابني كما حفظت اللسان بين الاسنان ብሎ ደብዳቤ ላከለት። አንተ ጌታዬ ከዚህ ግርግር ያለው በጣም ጦርነት ያለው ከዚህ ልጅን ጠብቅልኝ፣ ልክ ምላስ በሁለት ሰይፍ መካከል ያለች ሳትቆረጥ የሐፈዝካት እንደሱ ደግሞ ልጅን ሐፈዝልኝ አለ። ይገባቸዋል ነገሩ ወንድሞች? ምላስዋ እንደሐፈዝካት እንደጠበቅካት አሁን ደግሞ ልጅን ጠብቅልኝ ቃል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ወደ ምላስ ላስገባችሁና ምላሱ ተአምር ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የምላስ ቁመት በጣም ረጅም ነው። ይሄን በውጭ የምታዩት ነገር አይደለም። ከታች ስር አለው። ከዛ ቀጥሎ እነዚህ ጥርሶቻችን ሁለት ሰይፍ አይደሉም ወንድሞች? አንተ የ40 ሰው የ40 አመት እድሜ ስንት ስጋ ቆርጥ መሃል? ስንት ስጋ ነው ዳጀስ ያደርገው ጥርስ? ስንት ዳቦ? ስንት እንጀራ? ስንት ፍራፍሬ? ቁጥንትም ያደርገው አይደለም እንዴ? ምላሱ ግን እዛም ያለችው እንዲያው ምግቡን የምታማስል እሷ ነች። ወደ ጥርስ ትሄዳለች፣ ጥርሱ ሲነክስ ሳብ ትላለች። ራስዎ አቅል እንዳለው እኮ ነው። يا جماعه ተመልከቱት፣ والله ተአምር ነው በምላስ ያለው። ምላሳችን በሁለት ጥርስ በላይና በታች ያለው በመሐከሉ አይደለም ያለችው? ላኪን ጥርሶቻችን ሁሉ ነገር እየቆረጠሙ እየሰበሩ ዳጀስት ያደረጉ ወደ ውሃ እንትን ያደረጉ ምላስዋ ደግሞ እሷን የምታማስለው። ምላስዋ ግን ምላሱ ነክሶ ምላሱን ቆረጠ የሚባል ሰው ሰምተን አናውቅም። ደግሞ አንኮንሽስ ነው፣ አንተ ቢዱን ሽዑር ምላሱ አንተ አትጠብቀው፣ ምላሱን ይጠብቃል የሚል ሰውም አልሰማንም። ዝም ብለህ ነው የምትበላው። ምላስዋ ግን ራስዋ ወጣ ገባ ወጣ ገባ እያለች ጥርሶቹ እንደማይነክሷት እንደማይቆርጧት ማቴማቲካሊ ፊዚካሊ አላህ አስቀመጣት። ወላህ ምን ለምንድን ነው በጨረቃ በፀሐይ የምንደነቀው? በምላሱ ብቻ እንኳን መደነቅ ያስፈልጋል። በሴንቲ በሚሊሜትር ያስቀመጣት በሁለት ጥርስ እንደማትቆረጥ አድርጎ ያስቀመጣት እሱ ነው። እና ምላሱን የሐፈዘ ጌታ ሐፈዝልኝ ልጄ ብሎ እንትናለ። ወላህ እኔ በስ እንባይ መጣ እዛ ጊዜ። በጣም ይህ ሰውዬው ምንድን ነው ፈለሱፍ ነው አልኩት። ላ ፈለሱፍ አይደለም፣ አላህ ይህን ነገር አስታውቀው ማለት ነው። አሁን ተመልከቱ ወንድሞች፣ አደደ ሱካን ፊል አርድ። አሁን ያለነው የዓለም ህዝብ 7 ቢሊዮን ደረሰ አይደለም? እስቲ ወደ ኋላ እንመለስ። ወደ ኋላ 100 ዓመት ከተመለስን 200 ዓመት ከተመለስን ቁጥሩ ምን ይሆናል ወንድሞች? ይበዛል ወይስ ይቀንሳል? ስንበሩን አሁን 7 ቢሊዮን አለን አይደለም? 200 ዓመት እስኩ ወደ ኋላ እንመለስ። ያንሳል፣ ቁጥሩ ያንሳል። እሺ 1000 ዓመት ወደ ኋላ እንመለስ፣ በጣም ያንሳል ህዝቡ። 500000 ዓመት ወደ ኋላ እንመለስ፣ ረዚሮ ይገባል። እሱ ነው የተፈለገው። እንግዲህ አደደ ሱካን هذه الارض لان لو رجعنا الى الخلف نجد ان عدد الناس في نقص في نقص في نقص يقدر ينسى هنا هذا لانك لو نظرت الى عدد العالم في هذا القرن بل لنو سنشري اهم بالناي 7 بليون سواء لن لن ثم نظرت الى عدد العالم في القرن الذي يلي يلفو جنريشن بالناي تكتنا برزبو እንደገና ወደ 500 ዓመት ወደ ኋላ ተመለስ፣ 1000 ዓመት 10000 ዓመት ተመለስና በመጨረሻው سترجع الى نفس واحده መጨረሻ سترجع إلى نفس واحدة وهي نفس آدم يكون مالته الله سبحانه وتعالى أياوه مالتنا واندموش أياوه هنا نببنو وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة آدم بيتشا نبر هزبوية بعد زهيدة بهون يالو جنريشن 7 بليون درسي ودو هلا يتملسن يتملسن يتملسن يمترشا آدم بيتشا نمنا قنين كآدم نو يمتانو قنبو إلان فمستقر ومستودع إلان من دون مستقر ومستودع دمو إنيا مستقر مستودعنا نعم إنيا مستقر مستودعنا من مارت نوه نقر يقول الأول بمعنى ثبت نعم مستقر مستودع من ألو مستقر هنا إذن تعني حاضر لأن يعني قويل نقراتشو دي تنشن دي قباتشو بلسن لسك أنقوى مستقر مالت لمسالي الله سبحانه وتعالى لموسى سيانقاقره موسى من عليه باك قيتاي أنتن اندي وفق أني علو أنتن ما يتفلق أنه علو الله قم من علو إنه ما يتتشلم قل يان ترى رأينا يان ترى رأى تملكته ترى رأو إذا استقر يعني بلبت بوتا برك بلو كوكومي زاكزي التاينو استتملكت هلو وده ترى رأو يا موسى الله سبحانه وتعالى كبرحانو كنورو سلت اللتنا لجبنو كان كسو برحان عند نقر تقلبت انتنو ترى رأو أشواه هوني أشواه سيهون سيدنا موسى بدون قاطع ودك أن فينت هوني يقول سبحانه وتعالى قال ربي أريني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني إذن مريت ترى راو قال تنكسك سكت قال تاين يالله قل قد تلالم فرار سنجدي طيب ويقول سبحانه وتعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين إذن استقرار مالت بأن بغوتا مكمت مالت مو مستودع مالت دمو عند الله سبحانه وتعالى عند نقر أنسته لاند سو أدرا ستستو ويم باند تامان بغوتا ستاس كمتو لمسالة من تلال أستودعك الله بمعنى تركتك مع الله تلال أستودعك الله أستودعك الله يعني لالله ستجه إيهدا لهنا الله يتأبكه مالت مو نحن في هذه الدنيا وندموش مجرشاك علينا ويه مستقرنا مستودع لما سرداتنا بزيها الدنيا نحن مستقرين ومستودعين مستقرين ومستودعين إن ديت بلوم أما الاستقرار الأول في الحياة يكون فيه تغيير من حال إلى حال لقد كنا مستقرين في الإصلاب مجمّر يا بابتو تشاكشن جربا نبّرن إزّا نبّرن ثم بعد ذلك استودعنا الحق في الأرحام كجربا كابتو تشاكشن جربا وطأنا بزّا بنّتاكشن محسنا أسكمتن يوم استودع إبّال المخزن إزّا خزنن مالتنو وكنا مستقرين في الدنيا ثم استودعنا في القبور نجنا كن نتاشن محسن وطنا بمريت لا يهدن كذا كذا انسو دمو الله سبحانه وتعالى استودعنا في القبر نقبر دمو اذا شو قينا نجي امش سنش تاوچو على شالا ثم نخرج من الارض باچرو اني لاسرداچو نجر ود ليلا اند تهدو مستودع ايا واستنا نبو أيوه ملو فمستقر ومستودع يعني إن أنت سويت مستقرنا شو مستودعنا شو مجمرة كآدم بتشات في الطراشو آدم حواء جماعة درجو دمو سو وندنا سيف مفتر جمرة أوكي كذي يتبعز شو ستهرو إن أنت مستقرنا شو مستودعنا شو يعني مستقر مالت وندموش بآدم جربان البرن كذا باباتو تشاكشن جربا اندس فرم هونن በአባቶቻችን እንትን ጀርባ ነበርን እዛ ለስንት አመት ተቀመጥን ከዛ አወጥ እና مستقرين ነበር እዛ كنا مستقرين በእንትኑ በአባቶቻችን ጀርባ ነበርን ከዛ ወጣንና አላህ ከዛ ወጣንና ለማህፀን ምናላት استودعي هذا ይህችን ነገር ለተወሰነ ጊዜ ካንቺ ጋር አቆይልኝ አለ ثم اصبحنا مستودعين በማህፀን አስቀመጠን ለዘጠኝ ወር እዛ ቆየንና ከዛ ደግሞ አስወጣንና በአዱንያ ላይ مستقر ሆነናል ለምሳሌ 60 አመት ደግሞ በአዱንያ እየፈነጠዝን እየሄድን እንቀመጣለን ከዛ በኋላ ስንሞት አላህ ተሸክሞ ደግሞ ለመሬት ምናላት ይህች ደግሞ በቀብርሽ አስቆይልኝና ነገ የመጣማ አምጪ ስልሽ ተመጫዋለሽ አሁን እስገባችሁ ወንድሞች مستقر مستودع مستودع اصلا وير هاوس ማለት ነው مستودع ማለት وير هاوس مخزن ማለት ነው ስለዚህ ከአባቶቻችን ጀርባ ወጣና ለስንት አመት የቆየነው እዛ አውጥቶ በአንድ ትንሽ ኪስ ስልቻ ማህፀን የምትባለው እዛ ቆይ እዛ አንቺ ማህፀን ጠብቅልኝ ይሄ ነገር ካንቺ ጋር አስቆዩ ከዘጠኝ ወር በኋላ አንቺው ስልሽ ተመጪዋለሽ እሺ ብላ ማህፀን ለዘጠኝ ወር አስቀመጠችው ዘጠኝ ወር ሲንትኑ እኛ مستودع ማለት ነው በዌር ሃውስ ተቀምጠን ነበር ከዛ በኋላ ከዘጠኝ ወር በኋላ ማህፀኑ አስረከበችው ለአላህ አላህ ደግሞ ከማህፀኑ አውጥቶ በዚህ ዱንያ እንደምንሄድ እንደምንኖር አድርጎ مستقر አደረገን استقرار يعني እንድንኖር አደረገን ከሰባ ሰማንያ አመት በኋላ ደግሞ መሬቷ ደግሞ አልፈልግም ብላ ሞትን ከሞትም በኋላ የት እንሂድ እንግዲህ እንግማ እንበስብስ አውሮች ይብሉም ላ ከዛ አንስቶ ደግሞ ቀብር የሚባል ፈጠረና አንቺ ቀብር ደግሞ እንቺ በሆድሽ ላይ አስቀምጪውና ቂያማ ቀን ሲሆን አምጪ ስልስ ተመጪዋለሽ እሺ ብላ ከዛው ኋላ መሬቷ ለተወሰነ አመታት ታስቆይና يوم القيامة سمتا أوتتا لالله تسرق بالله إنيان دا زهنان بين مستقر ومستودع بين مستقر ومستودع مجر الشاب الله إجس النودك إما جنة إما نار يهنو آيه ونقدي كترداتشو آيه استلام بقون دقنا يقول سبحانه وتعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة كأن بك نفس واتاتشو هلاتشو نفسو دمو آدم نتش فمستقر ومستودع كادم كوطاچو دمو مستودع مستقر مستودع مستقر يهوناچو اسك قياما كان قياچو قد فصلنا الايات لقوم يفقهون يهن كاركو يبقانيار وندموچ ሁለት ساعتو يتناገርኩትنا كزي انان تقطلوبت بزي لا ينصرف الحمد لله بزي درساچين يتشرسال اذا ما يكون انانته انديوم دكمن ياچي